حلاوتهم يا جمال ابتسامتهم حلاوتهم حلاوتهم يا جمال ابتسامتهم بالسحر يا بقدرش اتحمل نظرتهم بالسحر يا بقدرش اتحمل نظرتهم بعيون اللي بحبه خلوني أسر حبه لعيون اللي بحبه خلوني أسر حبه حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم حبتهم حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم يا جمال ابتسامتهم حلاوتهم حلاوتهم يا جمال ابتسامتهم من السحر مبقدرش اتحمل نظرتهم من السحر مبقدرش اتحمل نظرتهم عيون اللي بحبه خلوني اسر حبه عيون اللي بحبه خلوني اسر حبه حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم